بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الشيء المرتبط ارتباطا وثيقا بما فيه، فإن كان دلوا تبقى وثقى بالدلو، إن كان كوب تبقى وثقى بالكوب. طب الوثقى دي يعني موثقة ما تنقطعش، تختلف باختلاف الموثق، كل عروة تختلف باختلاف موثقها. افرض ان واحد مثلا غشاش مش يعملها كده، بمجرد ما تمسكها كده تروح مخلوعة، ودي مرار تبقى فن تجاري، هو عاملها عشان كده، مش عاملها عشان تبقى موثقة. ليه؟ علشان هو يحتال في ان سلعته تبقى رخيصة عشان يخلي فيه اقبال عليه، وبعدين يجعل المعوض في قطع الغيار، ده اللي بيحصل في كل التاريخات. ولذلك يقول لك ده السيارة الفلانية دي رخيصة، قطع غيارها فين يا أخوي؟ قطع غيارها غالي. يبقى إذن إرادة عدم التوثيق لما ما يعبش وثق يبقى لها مقصد، مقصد عند مين؟ عند المنتفع. طيب ربنا منتفع بحاجة؟ هو اللي بينفع. يبقى لما يوثق يعمل ايه بقى؟ يوثقها تمام، توثيق تمام. وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله يعني ما تفتكروش ان هو خلقكم وحيسيبكم بقى كده. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كان يبقى المنحرف هو صاحب الحظ، لأن المنحرف ادى لنفسه في الدنيا شهواته خلاص، وبعدين ما نرجعش إلى ربنا، يبقى مين اللي كسب؟ والغلبان الرجل الطيب هو اللي استضعف وخابت منه. بقى ربنا هيغش اللي خدم منهجه وبقى رجل طيب يسيبه للظلم؟ مش ممكن. وإلى الله عاقبة الإيه؟ وديا بقى يتركنا الله لنصنعها في أمور دنيانا بزواتنا وباختراعنا. بيعملوا الامتحانات ليه؟ ليه عملوا الامتحانات؟ علشان ايه؟ لو ما عملوش الامتحان وينجحوا كل واحد قعدوا 7-8 شهور في سنة مش عارف ايه وينقلوا، ما حدش يذاكر. لكن يروح عامل امتحان علشان ايه؟ اللي ما ذاكرش يسقط. انتوا بتعملوا كده في دنياكم، فلما نيجي نقول لكم لابد ان يوجد يوم اخر يحاسب فيه المقصر تنكروا فيه؟ ده انتوا بتعملوها، امتحان اخر السنة، امتحان المسابقة، امتحان مش عارف، انتوا اللي بتعملوه. حتى الذين ينكرون وجود اله بيعملوا قوانين وبيعملوا اشياء يختبروا بها اللي ماشي وياهم واللي مش ماشي وياهم. اذن فعالم كده مكون من هذا التكوين، وبعد ذلك يترك الله لمن استثمر في الفساد ان ينعم بالفساد في الدنيا ثم لا يحاسب في الآخرة. يبقى من الذي خسر؟ المستقيم. وإلى الله عاقبة الأمور. أراد الله أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنا كل حاجة، قال ومن كفر، بعد كل الكلام اللي قلناه وعايزين هدى وعلم وهدى وكتاب منير وإسلام وجه لله، اللي يكفر بده بقى فلا يحزنك كفره. قول الله لرسوله فلا يحزنك كفره يدل على أن الله علم أن رسوله كان يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة، ولذلك يكررها في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله يريد أن يقول لرسوله أنا أرسلتك للبلاغ، فإذا بلغت فليس لك، ما تتعبش نفسك. ولذلك تجد كل عتب في القرآن عتب لصالح رسول الله، مش عتب عليه، عتب له هو. انت مثلا عندك ابنك وبيذاكر وجه قرب الامتحان والواد قاعد طول الليل عيني يذاكر وانت قاعد وياه تونسه، تقوم تقول له يا ابني بزياده بقى هتقعد طول الليل عينيك مش عارف ايه، انت هتقول انت بتلوم عليه ليه؟ انت بتلوم عليه ولا بتلوم لصالحه؟ اهو ده اللي حصل للنبي عليه الصلاه والسلام، فلعلك ولعلك ولعلك، ويقول عبس وتولى ان جاءه. طب ما جاي يستفهم منك عند راجل مؤمن وجاي لك يستفهم عن امور دينه وما فيش فيه تعب، تقوم تسيبه وتروح للي عمالين يلضوك ويكذبهم ويعملوا وعد، انت ليه مختار الطريق دي؟ يبقى يلومه لانه اختار طريقا اصعب مع ان عنده طريق ايه اسهل. يبقى ده عتب عليه ام عتب له؟ له لصالحه. الناس يخدموا لك ما عتب ربنا يعني معنى، اقول له يا اخي افهم لما تحرم ما احل الله لك؟ قال هو بيحرم ما احل الله ليه دي؟ مش تضييق على نفسه؟ يقول انت ليه عملت في نفسك كده؟ احل الله لك تحرمه ليه على نفسك؟ الله، يبقى كل عتاب لرسول الله يبقى ايه؟ يبقى لصالحه. ومن كفر فلا يحزنك كفره. الينا مرجعهم، كلمة إلينا مرجعهم ده الكلام ده بيقول له إن قصارى إن ما شفتهمش ده هم حيسلمهم حيرجعوا لنا اتنام. ولذلك يجي في آية ثانية فإما نرينك بعض الذي نعدهم، خليك تشوفه بعينك كده، أو نتوفينك فإلينا. يبقى إذن إلينا مرجعهم دي الإيه؟ الغاية النهائية، إنما برضو حنوريك فيهم أشياء، ونوريك فيهم أشياء وتبقى منتصر. والانتصار يعني يغض في نفوسهم كبرياء، أنك أنت تيجي في انتصر وتيجي فتح مكة منتصر وتجلس على رأسك على قرموس بأدب وبتواضع. ليه؟ لأن مش هو اللي عمل النصر، مش هو اللي عمل النصر. لو كان هو اللي عمل النصر زي ما بنشوف كده يا أبا أبصده مش عارف ايه ويعملوا ها ويعمل عضل بقى وبتاع، انما لا، ودي حجه في نفسهم. كانوا خايفين هم انتوا كنتوا عايزين الملك عشان تتكبروا، وانا اريده لاتواضع. شوف الفرق بين الاثنين. وبعدين يقول لهم فاهمين ان نعمل فيكم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. ايه؟ ومن كفر فلا يحزنك كفره. الينا مرجعهم. شوف بقى هنا بقى عباره من كفر فلا يحزنك كفره إلي مرجعه، في غير القرآن، إنما القرآن ما قالش كده. ومن كفر فلا يحزنك كفره واحد، وبعدين جاب جماعة قال إلينا إيه مرجعه. قال لك إيه؟ لأن من في اللغة تقوم مقام أسماء الموصول كلها. احنا نعرف لما تكون بتتكلم عن واحد تقول الذي قام، مش كده؟ طب وواحدة التي قامت، والذان اثنين قام، واللتان قامتا، والذين قام الله، والأولى الله، كده كل واحدة لها حاجة. الله لك تعالى بقى من وما وقال تساوي ما ذكر. من تقوم مقام الذي ومقام التي ومقام اللذان ومقام اللتان ومقام الذين. فإذا جاءت من، إن أردت لفظها فأفردها وإن أردت معناها فاجمعه. ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا، مدام من تقوم مقام كل ذي. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. وهناك حيقول لك ايه؟ احصاه الله ونسوه، احصاه الله ايه ونسوه. ان الله عليم بذات الصدور. اما ذات الصدور، قال لك ذات الصدور يعني ايه؟ يعني بنات الصدر. وبنات الصدر دي ايه؟ اللي هي مدارية في القلب، يعرفها قبل ما تبقى نزوع سلوكي، قبل ما تتكلم بها. الله، ذات الصدور ايه؟ قال لك يعلم حقده، يعلم غله، يعلم حسده، يعلم تآمره. ربنا عارف دي، مش بس الاعمال اللي انت تعرفها إيه؟ ولا اللي الناس المشاهدين يعرفوها وتبقى مظالم، ده في اشياء ما يعرفهاش الا مين؟ الا الحق سبحانه وتعالى. فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. فيه عليم وفي عالم. عالم صفة وعليم صفة مبالغة. ديك عالم ذات ثبت لها العلم. ذات ثبت لها ايه؟ العلم. لكن عليم ذات علمها ذاتي. ولذلك قال وفوق كل ذي علم عليم. قبل العلم يبقى عليم. طيب ثم يشرح لنا ما يجب ان لا يغتر به المؤمنون ان راوا الكفار في حال رغد وسعه وعافيه وسلامه وتمكن. ليه؟ أم قال لك لان الله يريد من اتباع الانبياء ان يدخلوا الدين على انه تضحيه مش مغنم. ولذلك احنا قلنا زمان انك تستطيع ان تفرق بين مبدا الحق ومبدا الباطل بشيء واحد استهلال الاثنين. مبدا الحق الداخل فيه يضحي ومبدا الباطل الداخل فيه ياخذ. لما كانوا عايزين يعملوا شيوعيه وبتاعوا ما كانوش بيدوا لهم فلوس الاول، انما اللي مؤمنين بالحق هم اللي يضحوا. ضحهم باموالهم، ضحوا بنفوسهم، ضحوا بابنائهم، ضحوا باوطانهم. ليه؟ لانهم مكلفون باداء مهمه عالميه انسانيه، فلا بد ان يكونوا ايه؟ ما ينظروش الى دي بل ينظرون الى ما ايه. ولذلك احنا قلنا الراجل اللي خد التمرات من بقه في غزوه بدر، عمير بن الحمان، ابن الحمان، لما جه وبيمضغ تمرات قال له يا رسول الله انا ليس بيني وبين الجنه الا ان ادخل المعركه فاقاتل هؤلاء فاقتل. قال له نعم. قال وماذا يبطئني لمضغ التمرات؟ عايز ايه؟ عايز يجري عليها بقى. قال لك لا انا ما استناش. ولذلك يقول لك انهم كانوا يسمعون في الاقبال على المعارك هبي يا رياح الجنه، هبي يا رياح الجنه. فقال لك ده الماء اوعى تنغر بما هم عليه، نمتعهم قليلا. وليه نمتعهم قليلا؟ ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. طب وليه نمتع قليلا؟ احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيره انما يقع من على الكنبه العاليه. فاذا لما تشوف واحد عمال يعلف واحد اوعى تقول انه بيكرمه، ده هو بيعلي كده عشان القدر يبقى جامد. لذلك يقول لك فلان يا اخويا فلان ما شفتش فلان ده ماسك الواد عدوه ده اللي كان لدود قالوا بيهشكوا. قال له يا هبل مش بيهشكوا. نعم نمتعهم قليلا. ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وأنا قلت زمان ساعة ما تيجي مادة الفتح إن كانت نافعة تبقى باللام، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنما فتحنا عليك ادنا لك الدنيا عشان تبقى على دماغك. فإذا رأيت هذا فاعلم أنها منها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة. ولذلك يقول لك إيه، ربنا لما يغضب على واحد يرزقه من حرام، ولما يشتد غضبه أو عليه يبارك له فيه عشان يتنه سايق فيها شوية. وبعدين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذه بقى الهضر جاي هو. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون. نعم. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تاخده هو في القوة يبقى دل على أن الذي أخذ أقوى من قوتك، إنما لما ياخده هو ضعيف يقول ما أي واحد كان ينفق فيه كده لا نخليك قوي عشان هو. أنت لما يجي واحد يكسر الرقم القياسي لواحد يجي يكسر الرقم القياسي الواطي ولا العالي؟ لازم العالي. ولذلك احنا قلنا زمان ان مجيء القرآن بلغة العرب الذين يجيدون فن القول والأداء البياني بالفصاحة والبلاغة شهادة لهم. ليه؟ لأن الله لا يتحدى إلا قويا. يتحدى واحد عيي ما بيعرفش يتكلم يقول شوف كلامي؟ لا يا أخويا، يتحدى أرباب الإيه؟ أرباب البيان وأرباب الكلمة. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نضطرهم أي نلجئهم. وما معنى الإلجاء؟ نضيق عليهم الخناق فلا يجدون إلا العذاب الغليظ، أو أن العملية بتاعت قبل الحساب دي أشد من الإيه؟ أشد من العذاب. ولذلك كانوا يقولون لنا إن الناس لما يجي في اليوم محضر ده والدنيا الطول والمش عارف هو يتمنون الانصراف ولو إلى إيه؟ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إحنا قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عظيم، ومرة يوصف بأنه مهين، ومرة يوصف بأنه إيه؟ غليظ. معنى غليظ إيه؟ يعني السمك بتاعه إيه؟ السمك بتاعه كبير. ومعنى السمك بتاعه كبير يعني إيه؟ يعني الآلة النفس منه مش صعبة، يمكن لو يبقى ركيز كده يقدر تعمله ده غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يرجع إليهم فيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إيه الإفحام ده؟ شهادة منهم هم الله عشان نقول لهم طيب من هو اللي خلق السماء والأرض؟ بتعبدوا من لا يخلق ولا يسمع ولا يبصر الساعد. ولذلك ساعة ما قال كده، ساعة ما قال لا يقولن الله، الله جاء بالتعليق الضروري بعد ما يقر هم يقولوا الله. قل الحمد لله الذي أقر على الله. الحمد لله. ولذلك ساعة ما يجي خصمك يعترف لك تقول الحمد لله اللي انت قلته. والحمد لله دي تيجي تعليق على أشياء كثيرة جدا. مرة اعتراف الخصم بما تريد تقول الحمد لله، ومرة تأتي لنجاة الكون من مفسد. افرض ان احنا في بلد كده وولد عمال متعلم ضرب النار وعمال بيفزع الناس ويحرق لهم الزرع ويسم البهايم ويقتل الناس ومش عارف ايه، وبعدين واحد جه قال لك اسمع فلان اتقتل، تقول الحمد لله. يعني اللي خلصنا من ايه؟ ولذلك ربنا جابها. فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله. لما قطع دابرهم قلنا الحمد لله. طب واحد يعني اتخذ ظلما وانت تعلم انه بريء، وبعدين القضاء العادل براك مش عارف ده بره، الحمد لله الحمد لله. ولذلك هنقولها ان شاء الله في الاخر، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده وثيق الذين اتقوا ربهم الى الايه الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ايه وقال لهم خزنتها ايه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الوعد ايه صح. يبقى اذا الحمد لله تقال عند اعتراف الخصم بما تريد خلاص، وعند خلوص العالم من انسان سيء مفسد، وعند نجاة انسان ظلم، وعند خروجك الى غاية تخرجك مما كنت فيه من الضيق ومن الهم ومن الحزن، ومن صدق الله فيما أخبر في أنكم هتروحوا الجنة. الحمد لله الذي صدقنا إيه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، كله في الجنة. فنعم أجر العاملين، ده أجركم يا عاملين. شوف بقى التاني، ألم نقرأ في الحديث أن الله يتجلى على خلقه المؤمنين في الجنة فيقول يا عبادي ألا أزيدكم؟ قالوا كيف تزيدون وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعدها أبدا. طب تعال او ادي الرضوان. قال لك طب بالله هم دخلوا الجنة وتمتعوا بها كده، وبعدين ما قول الله وترى الملائكة حافين من حول العرش؟ طب ده العرش الرحمن على العرش استوى، وهتشوف الملائكة حول العرش، يبقى انت تتمنى ايه بقى؟ ان ترى ربك. وبعدين ايه؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بحق وقيل الحمد لله. هذا هو اسم الحمد الاعلى، انت كنت في الحمد مع النعمة وانت الان في الحمد مع المنعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، وبرضو حديث اخر ولئن سألتهم من خلقهم برضو ليقولن الله. نعم، قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ايه؟ الناس اللي في غفله مش واخده بالها من حكايه ربنا دي. اهل الايه؟ اهل الغفله. بل اكثرهم لا يعلمون او لا يعلمون العلم الحقيقي، وان كانوا علموا العلم من الكتاب غير منير، او كانوا علموا العلم اللي يحقق لهم ايه؟ شهوتهم. ثم ينتقل الى ايات كونيه فيقول لله ما في السماوات والأرض. حد يقدر بقى يقول إن ده هو قال من خلق السماوات والأرض؟ هم قالوا بنفسهم إيه؟ طيب السماوات والأرض ظرف لما فيها، السماء والأرض ظرف لإيه؟ لما فيها، وفيها بقى أشياء كتيرة ما نعرفه وما لا نعرفه. خلاص، الظرف دائما المظروف فيه أغلى منه. انت لما تجيب محفظة وتحط فيها فلوس يبقى المحفظة ادنى قيمة من الايه؟ لانك انت عامل المحفظة بتحفظ فيها الفلوس. هات خزنة حديد وحط فيها شوية جواهر وامور هامة، يبقى اللي فيه ايه؟ اللي في الخزنة انفس من مين؟ انفس من. ولذلك احنا قلنا زمان اياكم انك انت تجيب المصحف وتوضع فيه ورقة مهمة عندك، ما دام قالوا ربنا اللي خلق يبقى لله ايضا ما في السماوات ايه؟ والارض. لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. قال لك ده بالعقل كده، بالعقل ليه؟ ام قال لك ما دام الظرف لله اللي هو السماء والارض، واحنا قلنا ان المظروف اغلى، يبقى ما دام السماء والارض لله يبقى اللي فيها بالعقل لله ولا لا؟ هو اللي بيحفظ الاغلب. ده كلام كويس. وبرضه من الشر هبك تملك ارضا ثم حصل في الارض شيء، اللي حصل فيها مش بتاعك، بتاعك ولا مش بتاعك؟ يبقى بتاعك، يبقى عقلا وشرعا بتاعته. طب تعالى بقى، اللي في السماء واللي في الارض اشياء منها الانسان، بس الانسان سيد هذه الاشياء لأن كل دي مسخرة له، والمسخر لشيء يبقى إيه بالنسبة له؟ يبقى الشيء أعلى منه. يبقى إذن الإنسان مكرم عند الله وخلق له كل الحاجات دي، بس العائل بقى يقول ألا بقى أنه السيد. إيه وأنت السيد إزاي؟ أهم لك شوف الأجناس اللي في الكون بتعمل لك إيه؟ كلها بتخدمك يا أخوه. أدنى منك الحيوان وهو في خدمتك، وأدنى من الحيوان النبات وهو في خدمتك، وأدنى من النبات الجماد وهو في خدمتك. يبقى كل حاجة في خدمتك ولا لا؟ يبقى أنت أهم ولا لا؟ تقوم تقعد بقى بالعقل كده، بالعقل تقول يا سلام استعرض كده. طيب بقى معقول إن الخدام بتاعي يبقى أطول عمر مني؟ ده الشمس والقمر والنجوم وبتاع والجبال دي كلها إيه؟ خدامة عندي، يبقى أطول عمر مني. ومن العجيب انك انت تجد جماد ونبات وحيوان وانسان. النبات والحيوان اعماره تتقصف على عينك كده على مشان، انما الاثنين القمتين الاثنين اللي هي الجماد فاضل، انما النبات يروح ويجي. وبعدين اللي اعلم كده الشمس والقمر والمش عارف ايه. بقى معقول ان اللي بيخدموني دول يبقوا اطول عمر مني؟ من يوم ما ربنا يخلق الكل لحد ايام الساعه وانا كل يوم ايه عمري مثلا ثانية، واللي عمره ساعة، واللي عمره يوم، واللي عمره شهر، واللي عمره مش عارف ايه، يوم بالعقل كده يقول لا ده لازم السيد ده له عمر أطول من هذه الأعمار، ولا يكون ذلك إلا في الآخرة. الشمس تنكدر وكل حاجة، يبقى ده كلام صح بقى. يبقى ما يتصدقش في إن دول مخدوم، أنت مخدوم لهم، أنت مخدوم لهم وهم خدم عندك، إلا إذا آمنت بإن في حياة، هم دول يضيعوا كلهم وأنت اللي إيه، وأنت اللي تفضل. طيب اللي في الأرض، اللي الله ده اللي بفسه الأرض محتاج اللي في الأرض ولا لا، واللي في السماء محتاجين له. إذن قوام من في السماوات ومن في الأرض، أو ما في السماوات وما في الأرض، قوامه بمين؟ بالله. وهل الله يستفيد من هذا؟ قال لك لا، غني عنه مش عايزه. أمال مين اللي بيحتاجه؟ اللي في السماء والأرض هم اللي محتاجينه. يبقى ربنا خلق ما هو غني عنه. ليه؟ قال له لأن بصفات الكمال خلق. قبل ما يخلق كان في صفات الكمال، يبقى مش عايز حاجة، وصفات الكمال موجودة فيه، يعني الخلق ما زودوش. ولذلك احنا قلنا الله في صفات ذاته خالق قبل أن يوجد مخلوق. ليه؟ ازاي؟ احنا ضربنا مثل زمان بالشاعر، قلنا هو انت تقول فلان شاعر لانك سمعته بيقول قصيده؟ طب ده هو ما قال هذه القصيده الا لان صفه الشعر فيه، يبقى هو قبل ان يقول شاعر ايه؟ شاعر. انما قول علمي بانه شاعر بالقول، علمت انه شاعر. كذلك الحق صفات الكمال قبله، فهو محي قبل ان يوجد من يحييه، معز قبل أن يوجد من يعزه، صفة فيه. يبقى لما خلق ما جاتش له صفة جديدة، ما جاتش له إيه، يبقى غني عنه. ومن اللي احتاجها؟ اللي أوجده هو اللي محتاجها، الله. يبقى الغني المطلق هو الله. وإلى لقاء آخر.